بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهذا في سياق ذكر صفات المؤمنين، فإن الله جل وعلا ابتدأ هذه السورة بقوله: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وتكلمنا فيما مضى عن معنى الإيمان بالغيب، والغيب في الأصل يطلق على كل ما غاب عن الإنسان، وأيضا يطلق على ما غاب عن الحواس، والمراد به كل ما يتعلق بأمر الآخرة وما يتعلق بأمر الجنة والنار وما يكون في الآخرة، فإن هذا من علم الغيب الذي لم يره المؤمنون، ولكنهم يؤمنون بذلك، يقرون به، يصدقون به عن إقرار، لأن ربهم جل وعلا أخبرهم عن ذلك، وكذلك أخبرهم نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فهم من تمام إيمانهم وتصديقهم أنهم يؤمنون بالغيب الذي أخبروا عنه ولم يروه، ولكن لأنهم مؤمنون مصدقون منقادون لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم يؤمنون بذلك. وذكرنا فيما مضى أيضا جملة من أقوال السلف في المراد بالغيب، فمنهم من قال المراد بالغيب هو القدر، هذا جاء عن زيد بن أسلم، وجاء عن أبي العالية أنه قال: يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث، فهذا غيب كله. ونحوه قال قتادة أيضا. وجاء عن ابن عباس وعن ابن مسعود أنهم قالوا: الغيب ما غاب عن العباد من أمر الجنة والنار وما ذكر في القرآن. وجاء عن ابن عباس أيضا أنه قال: يؤمنون بالغيب أي من الله، يعني من الله تعالى، كل ما جاءهم عن الله عز وجل. وقال زر بن حبيش: الغيب هو القرآن. وقال عطاء بن أبي رباح: من آمن بالله فقد آمن بالغيب. قال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأقوال، قال: فكل هذه متقاربة، كل هذه الأقوال متقاربة في معنى واحد، لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به، من الغيب الذي يجب الإيمان به. ولهذا أثنى الله جل وعلا على عباده المؤمنين بإيمانهم بالغيب: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الإقامة فيها معنى الثبوت والدوام، والمعنى أو المراد بيقيمون الصلاة أي يؤدونها خالصة لله جل وعلا في أوقاتها مع جماعة المسلمين كاملة الشروط والأركان والواجبات وما تيسر من السنن. قال ذلك العلامة السعدي في تفسيره. إذن يقيمون الصلاة يؤدونها خالصة لله، يريدون بها وجه الله، لا يصلون من أجل مدح أحد أو ثنائه أو مراعاة لأحد، فهم يتقربون بهذه الصلاة لله سبحانه وتعالى. وأيضا في وقتها لا ينامون عنها، ينام عن الصلاة فيصلي ثلاث صلوات أو صلاتين مع بعضها، أو كما يفعله بعضهم يفرط في الصلاة الأسبوع كله، في الأسبوع كله، ويوم الجمعة يصلي هذه الصلوات. هذا لا يجوز، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأيضا يؤدونها في جماعة المسلمين، يؤدون الصلاة في جماعة المسلمين، لأن الصلاة في الجماعة واجبة، وقد أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم حتى في حال الخوف ومقاتلة العدو أمره بأن يصلي في أصحابه وأن يقسمهم إلى طائفتين، طائفة تصلي معه والأخرى تقف تجاه العدو، فإذا صلى بالأولى ركعة وقام إلى الثانية أطال في قيامه حتى تكمل الطائفة التي وراءه صلاتهم، ثم يذهبون باتجاه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى ويدخلون معه في الركعة الثانية وهي الأولى لهم، فإذا جلس للتشهد أطال الجلوس فيقومون ويأتون بالركعة الباقية عليهم ثم يسلم بهم. أعذرهم في مخالفة الإمام، فالطائفة الأولى أكملت لنفسها وفارقت الإمام، والثانية أيضا قاموا وصلوا لأنفسهم وخالفوا الإمام، وكل ذلك يعذرون فيه ومعذورون فيه، لكنهم ما عذروا في ترك الجماعة والصلاة في الجماعة. ويدل عليه أيضا ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى، وعند غير مسلم وردت تسميته ابن أم مكتوم، عمر أو عبد الله ابن أم مكتوم، فقال: يا رسول الله، إني رجل كفيف البصر وليس لي قائد يلائمني، أتجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له: نعم. ثم لما أدبر وولى ناداه: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. والنداء هو الأذان. قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة، فاتق الله في نفسك يا عبد الله، يا من من الله عليك بنعمة البصر ولا تحتاج إلى أحد يقودك إلى المسجد، ومن عليك بالصحة وقرب المسجد، صل مع الجماعة وحافظ على ذلك، فإن فضل الصلاة في الجماعة عظيم عند الله، فصلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. وجاء في كما في الحديث الصحيح في الصحيحين، وجاء أيضا في الحديث الصحيح: إن ربك يعجب من الصلاة في الجمع، صلاة المسلمين في جماعة يعجب الله عز وجل من ذلك، لأنه أمر محبوب عنده. بل قال ابن مسعود: إن الله في أثر في صحيح مسلم وفيه: وإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في الجماعة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، فكان عدم حضورها سمة النفاق، وكان الصحابي يكون معذورا مريضا لا يستطيع أن يمشي على قدميه، ولهذا يؤتى يهادى بين رجلين، يمسكه رجلان، رجل عن يمينه ورجل عن شماله، لأنه ما يستطيع أن يمشي وحده، وهو معذور في ترك الجماعة، لكن لحرصهم ومعرفتهم بفضل الجماعة يأتي إليها ولو كان مريضا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فأنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وقال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما، يعني من الأجر، لأتوهما ولو حبوا، وجاء عند الدار قطني ولو حبوا على الركب، لا يستطيع أن يمشي على قدميه لكن يحبو على ركبتيه حتى يصل إلى الصف، لفضل وكثرة الثواب الذي أعده الله جل وعلا للمصلين في الجماعة. إذن فهم يقيمون الصلاة يؤدونها لله خالصة وفي أوقاتها ومع جماعة المسلمين، ويكملون شروطها من الطهارة ودخول الوقت، استقبال القبلة، ستر العورة، إلى غير ذلك من شروطها التي نص عليها أهل العلم في كتبهم. وأيضا يأتون بالواجبات، وقد عدها بعض أهل العلم 14 واجبا، ويأتون بالأركان بأركانها، وقد عدها بعض أهل العلم 14 ركنا: تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والرفع منه والجلسة بين السجدتين والتشاهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والطمأنينة في جميع الأركان والترتيب والتسليمتان، فيأتي بها كاملة ولا ينقص شيئا منها، لأن الركن يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة. وكذلك يأتون بواجباتها، وقد عد أهل العلم لها ثمان واجبات أو واجبات ثمان، وهي جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد في حق الجميع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي في الجلسة بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. فيأتون بهذه الشروط وبهذه الأركان وبهذه الواجبات، ويأتون بما تيسر من السنن كدعاء الاستفتاح ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه، والقيام من الركعة الثانية إلى الثالثة، وما زاد على سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى ورب اغفر لي ما زاد عليه. وقد عد بعضهم سنن الصلاة أوصلها إلى 25 سنة، وبعضهم زاد على ذلك. هذا إقامة الصلاة. وكما قدمنا في معنى القيام الدوام، فيه الدوام والثبوت، لأن الصلاة تتكرر في اليوم 5 مرات، فلا يحافظ عليها إلا مؤمن. لكن مثلا الزكاة مرة في السنة، الصيام مرة في السنة، الحج مرة في العمر، لكن الصلاة كل يوم 5 مرات، فلا يحافظ عليها إلا مؤمن وعنده رغبة من باطنه ومن قلبه. ولهذا قال جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ولهذا عد النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله جل وعلا، عد منهم رجلا قلبه معلق بالمساجد، متعلق قلبه بالمسجد، حبه ويذهب ويرغب بالذهاب إليه والبقاء فيه. قال جل وعلا: ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال بعض أهل العلم: المراد بهذا الزكاة الواجبة الفريضة ومما رزقناهم ينفقون، أي يخرجون زكاة أموالهم الواجبة. وقال بعضهم: المراد بهذا النفقة على الأقارب، وكان هذا قبل نزول الزكاة أو قبل نزول مقدار الزكاة وبيان أصناف الذين يستحقون الزكاة، وقبل أن تجب النفقة أو توجب على الأولياء. وقال بعض أهل العلم بل المراد بها صدقة التطوع مما رزقناهم ينفقون، يعني يتصدقون ويخرجون من أموالهم تطوعا وتقربا إلى الله جل وعلا. ورجح ابن جرير الطبري أنها تشمل الذين يخرجون الزكاة الواجبة ويتطوعون أيضا بشيء من أموالهم، فهذه من صفات المؤمنين. وذلك أنهم جمعوا بين الحسنيين، فجمعوا بين الصلاة التي هي غاية التذلل والتقرب إلى الله جل وعلا وعبادته، وبين الإحسان إلى الخلق، فيقيمون الصلاة ويحسنون إلى الخلق بدفع المال إليهم وبالصدقات عليهم وبتفريج كروباتهم. والصدقة يا عباد الله من أفضل الأعمال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وشق التمرة يعني نصفها، حبة تمر واحدة تشقها شقين، تأكل شقا لحاجتك إليه وتعطي مسكينا أو فقيرا شقها ونصفها الآخر، يقيك الله بذلك من النار إذا كنت قد ابتغيت بذلك وجهه سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وجاء في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم: داووا مرضاكم بالصدقة، والصدقة تقي مصارع السوء. وقد جاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول العبد مالي مالي، يعني هذا مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأبليت، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك ذاهب وتاركه للورثة. فحينما تقول مالي مالي، مالك الحقيقي هو الذي تأكله وتستخدمه أكلا وشربا، هذا فعلا مال استفدت منه، أو اشتريت به لباسا وسترت به عورتك فهذا قد أبليته، هذا مال لك استفدت منه، أو تصدقت فأمضيت، تصدقت به في وجوه الخير فأمضيته أمامك إلى الآخرة، فهذا الذي ينفعك بين يدي الله جل وعلا، وما سوى ذلك من المال فذاهب وتاركه للورثة، يبقى ميراثا يرثه الورثة من بعدك. فعلى الإنسان أن يقدم لنفسه ولا يحقرن من المعروف شيئا، فإن الإنسان لا يدري متى يفجأه الأجل، فقد يموت الصغير وقد يموت الشاب وقد يموت الصحيح وقد يموت المعافى ويموت الكبير كذلك، الناس كلهم يموتون، ولكن لعله لا يمهل حتى يتصدق. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره أن أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، صحيح في بدنك ترجو الحياة وتظن طول العمر ولست مريضا تخشى من الموت، وأيضا شحيح تشح على المال لقلته عندك وحاجتك إليه. والحمد لله يسر الله أمر الصدقة كما تقدم في الحديث: ولو بشق تمرة، ولو تخرج ريالا واحدا. وجاء عن بعض السلف أنه لا يخطئه يوم إلا ويتصدق. وكان بعض الأيام يتصدق ببصلة، فقيل له ما تغني عنك البصلة؟ قال إني لا أحب أن يأتي علي يوم إلا وقد تصدقت، فإذا لم أجد أخرجت مما أجد، فاتقوا الله ما استطعتم. ثم قال سبحانه وتعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذه من صفات المؤمنين. وقد مر معنا أن الإيمان هو التصديق عن إقرار أو مع إقرار، فلا بد أن يكون الإنسان مصدقا ومقرا أيضا. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، وهو القرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن لم يؤمن بالقرآن وأنه كلام الله، صفة الله تكلم به حقيقة، فليس بمؤمن. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمراد به الكتب التي أنزلت على الأنبياء الذين سبقوا نبينا صلى الله عليه وسلم، كالتوراة التي أنزلت على موسى، وكالإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، وكالزبور الذي أنزله الله على داود، وكالصحف التي أنزلها الله على إبراهيم. وهذا هو أحد أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله، فلا بد من الإيمان بذلك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الآخرة هي القيامة، وقد تعددت أسماؤها لعظم شأنها ولخطرها، وهذه عادة العرب في الشيء العظيم الذي يجلونه ويعظمونه يعددون أسماءه، حتى قيل إنهم جعلوا للسيف 100 اسم وجعلوا للأسد 100 اسم. وكذلك القيامة لعظم شأنها وخطرها عدد الله أسماءها حتى ورد لها 26 اسم في كتاب الله عز وجل، وبعضهم عد ما ورد من أسمائها وأوصافها كالغزالي وأوصلها إلى 50، إلى 50 ما بين اسم أو صفة ليوم القيامة. وكثيرا ما يقرن الله جل وعلا بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان بالله يقتضي الاستجابة لكل ما أمر الله به، ولا يستقيم دين العبد إلا بالإيمان بالله ليقصده ويخصه بالعبادة، ولأن الإيمان باليوم الآخر يقتضي إصلاح العمل، فمن آمن أن هناك يوما سيقف فيه بين يدي الله عز وجل حمله ذلك على فعل الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات. وسمي اليوم الآخر لتأخره، ولهذا الحياة الدنيا والآخرة، الدنيا من الدنو والقرب وهي القربة التي نحن فيها الآن، والآخرة من التأخر لأنها هي الدار الأخيرة لا دار بعدها. واليوم الآخر والدار الآخرة تشمل ما يحصل بعد خروج الروح بالموت، فإذا مات الإنسان في هذه الحياة الدنيا وخرجت روحه قامت قيامته، وهذا أول أيام، وهذا أول الآخرة واليوم الآخر، إلى أن يستقر كل عامل في ما يستحقه على عمله، فريق في الجنة وفريق في السعير. فلا بد من الإيمان باليوم الآخر وبكل ما جاء فيه مفصلا مبينا. فهذه صفات المؤمنين. ثم قال جل وعلا أولئك على هدى من ربهم. أولئك الإشارة إلى هؤلاء الموصوفين فيما سبق، والحديث عنهم قريب، ومع ذلك لم يقل هؤلاء باسم الإشارة الدال على القريب، وإنما قال أولئك. وحكمة ذلك والله أعلم لبيان علو مكانتهم، فقد بلغوا مكانة عالية يستحقون أن يقال لهم أولئك باسم الإشارة الدال على البعيد لبيان منزلتهم وعلوها. أولئك على هدى من ربهم. قال ابن عباس على هدى أي على نور من ربهم واستقامة على ما جاءهم به. وقال ابن جرير إنهم على نور من ربهم وبرهان على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسديد الله إياهم وتوفيقه لهم. وكما مر معنا أن الهدى أو الهداية نوعان: هداية إرشاد ودلالة، وهداية توفيق وإلهام. والمراد والله أعلم هنا هو النوع الثاني الذي هو هداية التوفيق، وهو أن يلهم الله العبد ويوفقه للإيمان ويخلق الإيمان في قلبه فيكون من المؤمنين. وقد جزم بذلك العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: أولئك على هدى من ربهم. وبين أن هذا الهدى من الله، فإذا كان الهدى من الله ومن ربهم جل وعلا فهو الهدى الحقيقي، فهم المهتدون حقا، لأن الله جل وعلا هو الذي يهدي الخلق، من يهده الله فهو المهتد. قال: وأولئك هم المفلحون. أيضا أشار إليهم بما يدل على علو مكانتهم، ثم وصفهم بالفلاح. والفلاح في الأصل هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. قال ابن جرير الطبري: المفلحون أي المنجحون المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم. وقال ابن كثير رحمه الله قريبا من كلام ابن جرير: أي المنجحون المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله من الفوز بالثواب والخلود في الجنات والنجاة مما أعد الله لأعدائه من العقاب. إذن فهم المفلحون الذين ظفروا بالمطلوب ونجوا من المرهوب. ثم قال جل وعلا: ومن إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. تقدم في الآيات السابقة ذكر المؤمنين، ثم سيذكر في الآيتين التاليتين الكافرين، ثم سيذكر بعد ذلك المنافقين. قال ابن كثير رحمه الله: ما حاصله؟ ذكر الله جل وعلا طوائف الناس في أول سورة البقرة، لأن الناس لا يخلون من هذه الأقسام الثلاثة، فإما مؤمنون خلص وبدأ بهم وذكرهم في أربع آيات، وإما كافرون خلص وذكرهم في آيتين، وإما بين بين وهم المنافقون يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، فذكرهم الله جل وعلا في 13 آية لشدة خطرهم. ولهذا قال مجاهد: ذكر الله المؤمنين في 4 آيات والكافرين في آيتين والمنافقين في 13 آية، وهذا بالاستقراء واضح بين. إذن لا يخلو الإنسان عن أحد هذه الأقسام الثلاثة: إما من أهل الإيمان الخلص المؤمنون، وقد سبقت صفاتهم التي مرت معنا، واحرص على أن تكون منهم وأن تعمل بهذه الصفات العظيمة وأن تمتثل بها. وإما أن يكونوا كفار نعوذ بالله من ذلك، وإما أن يكونوا منافقون. فقال الله جل وعلا عن الكفار: إن الذين كفروا، والكفر في اللغة هو الستر والتغطية، هذا هو الأصل، الكفر هو الستر والتغطية. ومنه قول لبيد في قصيدة له، وفيها: في ليلة كفر النجوم ظلامها، أي غطى النجوم ظلامها، شديدة الظلمة. وبعض المفسرين قال في قوله: يعجب الكفار نباته، قال: الكفار هم المزارعون، لأنهم يكفرون الحب أي يغطونه، يضعونه في الأرض ويغطونه. فهذا أصل كلمة الكفر، أنها بمعنى الستر والتغطية. وفي الشرع الكافر هو من غطى نعمة الإيمان بالله جل وعلا وجحدها وأظهر الكفر وعمل به، فقد ستروا نعمة الله وغطوا الإيمان بالكفر وأظهروا الكفر واستبدلوا الكفر بالإيمان. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء عليهم أن يستوي في حقهم الإنذار وعدمه. فمن سبق عليه من الله جل وعلا الكفر والضلال فهو باق على كفره، كما أن من هداه فهو المهتدي. وليس في ذلك نعم، فإن الله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وليس معنى ذلك أن في هذا حجة للقدرية أو للجبرية. فليس لأحد حجة أن يقول: ما دام أن الله قد قضى علي بالكفر فلا لوم علي، لا أستطيع أن أعدل عنه، ولا من قضى عليه بالإيمان يترك العمل ويقول: إن كنت من أهل الجنة فسأدخل الجنة. نقول: لأن هذه الأمور وهي الكفر والضلال أو الخواتيم أو ما سيحصل للإنسان في مستقبل أمره، هذا من أمر الغيب الذي لا يعلمه الإنسان، فما تدري نفس ماذا تكسب غدا. بل الإنسان حينما يباشر الأمور يباشرها باختياره وإرادته وإقدامه، ولا يدري ماذا كتب الله له وقدر. فأنت حينما تأتي إلى هذا المسجد المبارك، هل مجيئك باختيارك وطوعك وعملك، أم أنك وجدت شيئا أمسكك وجاء بك إلى المسجد؟ لا، جئت بطوعك واختيارك وعملت لهذا وأعددت عدتك، ولا تدري ماذا كتب الله. لكن إذا وصلت إلى المسجد علمت أن هذا مما قضاه الله وقدره في الغيب، ولكن لو لم يكتب الله مجيئك ما استطعت الوصول إلى هنا، عرض لك ما يحول بينك وبين ذلك. ولكن هذه الآية فيها بيان شيء من علم الغيب الذي أطلع الله عليه عباده المؤمنين. فمن سبق له الكفر وكتب الله عليه الكفر، تنذره أو لا تنذره لن يؤمن. وهذا كما قال جل وعلا: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. وكما قال جل وعلا: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال جل وعلا: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. ولكن هذا لا يعفي الإنسان عن أن يسعى ويعمل الخير. ولهذا لما قال رجل من الصحابة: أرأيت ما يعمل الناس على شيء قد هرغ منه أو أمر مستأنف أو أمر أنف؟ قال: على شيء فرغ منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على شيء فرغ منه. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فلابد من عمل. ولهذا من أركان الإيمان عند أهل السنة والجماعة العمل، فالإيمان قول واعتقاد وعمل. ومن زعم أنه مؤمن وهو لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل شيء من أعمال الدين، هذه دعوة، والدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء. قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم. الإنذار هو الأصل فيه الإعلام بموضع المخافة، الإعلام بموضع المخافة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أنذر الأمة كافرهم ومؤمنهم، أنذرهم وأعلمهم بما أمامهم وما أعده الله جل وعلا لمن آمن به ولمن كفر به، وأقام عليهم حجة الله الرسالية. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ولكن كما قدمت لا يعني هذا أن يترك الكفار لا يدعون، بل يجب أن يدعون، لأن لا نعلم من يختم الله له بالكفر ممن يتوب. فكم من إنسان كان على الكفر فختم الله له بالإيمان، وكم من إنسان كان على الإيمان فختم له بضده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري وغيره: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والأعمال بالخواتيم. ثم قال جل وعلا: ختم الله على قلوبهم لا يؤمنون، لأن الله ختم على قلوبهم. والختم الأصل فيه التغطية على الشيء، التغطية على الشيء والاستيثاق منه فلا يدخله شيء، فقد ختم الله على قلوب الكفار، ختم عليها، ختم على قلوبهم فلا تؤمن، وعلى أبصارهم وعلى سمعهم فلا تسمع الحق. قلوب ختم عليها فلا ينفذ إليها الخير ولا ينفذ إليها أيضا عن طريق أسماعها، لأن الله ختم عليها جزاء وفاقا، جزاء أعمالهم، ما ظلمهم الله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الجزاء من جنس العمل. وقال في حق المؤمنين: والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. فالجزاء من جنس العمل. قال: وعلى أبصارهم غشاوة. قال ابن كثير: الوقف التام أن تقف على سمعهم فتقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، فالختم والتغطية هي للقلوب والأسماع، ثم تستأنف وتقول وعلى أبصارهم غشاوة. فالغشاوة، الغشاوة هي الغطاء الذي يغطي فلا يرى من ورائه. فالله جل وعلا جعل على أبصارهم غشاوة لا يرون الحق حتى يتبعوه، ويؤمن به، وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، لهم عذاب عظيم. وما دام أن الله قال عنه عظيم فهو العظيم حقا الذي لا يقادر قدره ولا يطيقه أحد. وقد جاء عن السلف، جاء عن مجاهد أنه وصف القلب وتغطية الذنوب له فقال كانوا يرون أن القلب مثل هذه، وبسط بكفه، فإذا أذنب العبد ذنبا ضم منه، إذا أذنب ذنب ضم، ثم إذا أذنب آخر ضم منه، هكذا حتى يغطى القلب يختم عليه. هذه الكف إذا أذنب ذنبا ضم وغطي جزء منه، وهكذا إذا تابعت الذنوب حتى يغطى القلب كله فيصبح مختوما عليه، نسأل الله العافية والسلامة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، سر القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، مثل الكوب المنكوس لا يصل إليه شيء، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وكل هذا أيها الإخوة بسبب الذنوب، فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يبتعد من الذنوب وأن يجتنبها جهده وطاقته، وإن كان لابد أن يقع العبد في الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لكن عليك بالاستغفار، تجنب الذنوب ما استطعت، وإذا حصل منك شيء فبادر بالاستغفار، واجعل الاستغفار ديدنك وهجيراك. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه في البخاري وغيره قال: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي بعض الأحاديث في صحيح مسلم: إنه ليغان على قلبي، وإني لأتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وقال بعض الصحابة: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، 100 مرة. وكان يستغفر 100 مرة. وجاء أيضا في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: صبيحة كل يوم أستغفر الله 100 مرة. فأكثر من الاستغفار فإن شأنه عظيم. ولهذا جعله الله سببا لأن يمتع الإنسان وأن يرزق المال والولد، كما قال جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ثم ذكر ثمرات ذلك، قال: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهل الإنسان أن يلهج بالاستغفار وأن يكون من المستغفرين وخاصة في وقت الأسحار ويجعل الاستغفار ديدنه وشأنه؟ وما أحسن ما قال ابن الجوزي رحمه الله لما سئل أيهما أفضل، الاستغفار أو التسبيح، فقال في كل خير، ولكن الثوب المتسخ أحوج إلى الصابون منه إلى الطيب. يشير إلى أن المذنب كثير الذنوب بحاجة إلى الاستغفار حتى ينقى من الذنوب والخطايا، ويجمع المسلم بينها، بين الاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير على ضوء ما جاءت به نصوص الشريعة. ثم بعد أن ذكر الله عز وجل الكفار وصفهم بهذه الصفات أردفهم بذكر المنافقين، وهم الصنف الثالث، وهم الذين أظهروا الإيمان في الظاهر وأبطنوا الكفر بالله جل وعلا. فقال جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس من هنا للتبعيض، والمعنى ومن بعض الناس، لأنه ليس كل الناس من أهل النفاق، ففيهم المنافقون وفيهم الكافرون وفيهم المؤمنون. والناس لفظ عام يشمل جميع بني آدم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فيقولون أنهم آمنوا بالله وآمنوا باليوم الآخر ويوم القيامة والبعث، ولكن هذه دعوة، ولهذا تولى الله تكذيبهم فقال: وقوله الحق وما هم بمؤمنين، كذبة، بل هم كافرون. ولهذا النفاق قسمان: النفاق الأكبر والنفاق الأصغر، أو النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. والمراد بهذه الآيات هو النفاق الاعتقادي الذي قال الله عز وجل عن أهله أنهم في الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله، لأنهم كفار في الباطن. والنفاق مأخوذ من نافقاء اليربوع، عليكم السلام، مأخوذ من نافقاء اليربوع، لأن اليربوع له نافقاء، له مدخل ومخرج، فله مدخل يدخل منه، وله نافقاء مخرج يخفيه، ولكن إذا أحس بالخطر خرج منه. فكذلك المنافقون يظهرون الإسلام، لكن لهم مخرج آخر يخرجون منه عند الأزمات، وهو غير ما يظهرون للناس. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن النفاق أول ما وجد بعد غزوة بدر الكبرى، فقد كان الناس في مكة الغالب عليهم الكفر، والكافر لا يخفي كفره، بل كان المؤمنون بعضهم يخفي إيمانه، لأن التسلط كان للكافرين عليهم. ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في أول الأمر، كذلك كان كثير من الناس على الكفر، واليهود كذلك بقبائلها الثلاثة، وكان الأنصار أو كان الأوس والخزرج قد أزمعوا وأرادوا أن يجعلوا عبد الله بن أبي بن أبي سلول ملكا عليهم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا في الإسلام وتركوه، فشرق في الإسلام، شرق بالإسلام، وكان يظهر الكفر. فلما وقعت غزوة بدر الكبرى قال: إني أرى هذا الأمر قد توجه، فدخل هو وجملة ممن هم على شاكلته في الإسلام ظاهرا وأبطنوا الكفر على ما كانوا ليأمنوا على أنفسهم. قال جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. المخادعة الأصل فيها الاحتيال والمراوغة بإظهار شيء وإبطان غيره، وقيل إن المخادعة أو الخداع هو الإخفاء أو صرف الشيء عن حقيقته وصورته إلى شيء آخر. فهم يزعمون ويظنون أنهم بإظهارهم الإيمان للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم في الحقيقة على الكفر أنهم يخادعون النبي صلى الله عليه وسلم ويخدعونه بهذا ويخادعون الله جل وعلا، والحقيقة أنهم إنما يخدعون أنفسهم، لأن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وحقيقة هذه المخادعة التي صدرت منهم راجعة عليهم، فهم الذين سيجدون جزاءها، فهم في الدرك الأسفل من النار. ظنوا أنهم لما فعلوا هذا أمنوا من جانب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجانب المؤمنين، وأمنوا أيضا من جانب الكافرين واليهود وغيرهم، فظنوا أنهم خدعوا الجميع وأنهم فعلوا فعلا جيدا فيه النجاة، لكن في الحقيقة ما يخدعون إلا أنفسهم، ووبال فعلهم هذا راجع عليهم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، وأيضا يقال يخادعون الله يعني يفعلون معه فعل المخادع حسب زعمهم وظنهم، لكن في الحقيقة ما يخدعون الله، ما يخدعون إلا أنفسهم، لأن الله لا يمكن أن يخدعه أحد، لأنه علام الغيوب، يعلم السر وأخفى، والخلق في يده جل وعلا، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما يخدعون إلا أنفسهم في هذا. وجاء في آية أخرى أن الله جل وعلا قال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ولهذا عد ابن كثير وغيره من المفسرين ما يقع للكفار في الآخرة حينما يسيرون مع المؤمنين ويستضيئون بضوئهم وينادون المؤمنين لينتظروهم حتى يقتبسوا من نورهم، يقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فإذا رجعوا ليبحثوا عن مصدر النور ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قال: فهذا من خدع الله لهم يوم القيامة. والخدع الخداع والاستهزاء والمكر هذه لا تثبت لله جل وعلا على سبيل الإطلاق، وإنما تثبت على سبيل التقييد والمجازات، فيقال كما قال الله عز وجل: يخادعون الله وهو خادعهم. يقال: الله خادع للمخادعين، مستهزئ بالمستهزئين، ماكر بالماكرين، كائد للكائدين. ولا يجوز أن يقال إن الله خادع مطلقا أو أن الله يوصف بالخداع، لأن صفات الله جل وعلا دلالتها من حيث اللغة قسمان: قسم ما دلالته كمال مطلق كالسمع والبصر والقدرة والقوة والعلم والرحمة، فهذا يثبت لله جل وعلا مطلقا، وقسم منها دلالته في اللغة تنقسم إلى قسمين، منها ما هو كمال ومنها ما هو نقص وليس بكمال، فيثبت لله منه ما كان كمالا. فالمخادعة للمخادع كمال، والاستهزاء بالمستهزئ كمال، والمكر بالماكر كمال، فيثبت لله ذلك على سبيل التقييد والمجازات كما حقق أهل العلم ذلك، ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه. فالحاصل أنهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. ثم قال وما يشعرون. الشعور هو الإحساس، أي وما يحسون أن خدعهم راجع عليهم وعلى أنفسهم، وهذا من العقوبة العاجلة، لأن الإنسان إذا كان يحس بالنقص أو بالخطأ يسعى في تركه وإصلاحه، ولكن إذا كان قد تبلد حسه وصار ما يراه هو الحق فإنه لا يشعر، ولذلك لا يسعى في نجاة نفسه والتخلص مما هو فيه. وكما قيل يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، وهذا من العقوبات العاجلة. وإلا المؤمن إذا وقع في الذنب يشعر ويحس، تلومه نفسه، فكم من ذنب وقع فيه الإنسان كان سبب خير ما تزال نفسه تلومه ويتذكره ويتوب إلى الله منه حتى تصلح حاله. لكن هؤلاء قد طمس على قلوبهم، لا يشعرون ولا يحسون بذلك. ثم قال سبحانه وتعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. للسلف أو للعلماء قولان، القول الأول في قلوبهم مرض، قال في قلوبهم نفاق، في قلوبهم نفاق وشك بالحق، فزادهم الله شكا إلى شكهم. والقول الثاني في قلوبهم رياء، وكلا القولين حق، والآية تدل على ذلك. ففي قلوبهم مرض الشك والنفاق والرياء، فزادهم الله مرضا جزاء وفاقا، لأنهم لما أصيبوا بهذا المرض ما سعوا إلى التخلص منه بالإيمان واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما ازدادوا طغيانا وبغيا وعدوانا، وهذا واضح من مقالاتهم الفاسدة التي سيأتي شيء منها. قال فزادهم الله مرضا، كما قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم جزاء وفاقا من الله، ما ظلمهم وما ربك بظلام للعبيد. ولهم عذاب أليم، وأليم فعيل بمعنى مفعل، أليم بمعنى مؤلم أي شديد الألم إذا أصابهم ووقع فيهم بما كانوا يكذبون. الباء هنا للسببية، أي بسبب عمل، بسبب كذبهم، وما يجوز أن تكون مصدرية أي بسبب كذبهم، أو موصولة بسبب الذي يكذبون. وهذا دليل على أنهم كذبة في دينهم وفيما يظهرون، كما حكم الله عز وجل عليهم في آيات، في الآية قبل السابقة. وهنا مسألة ذكرها بعض أهل العلم، قال الإمام مالك رحمه الله المنافق في زماننا، يعني في زمن الإمام مالك، هو الزنديق. نعم، الزنديق في زماننا هو المنافق، في زمن الإمام مالك كان يقال له الزنديق، وهم المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا تكلم العلماء لما لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المنافقين، لأنهم أشد خطرا على الإسلام من غيرهم، وهم كفار. فذكروا أجوبة، من أقواها ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني أخشى أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، وهذا فيه مراعاة المصالح لأن الناس غالبا وخاصة الذين لا يرغبون في فعلك وما أنت عليه إنما ينقلون عنك الأخبار السيئة. ولهذا لو أنهم قتلهم لنشروا مثل هذا في الناس، ماذا تريد بالإسلام؟ تريد أن تسلم ثم يقتلوك بعد ذلك؟ لا تدخل بالإسلام، فيكون صدا عن الدين. فترك النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم لمصلحة عظمى، وهي عدم الصد عن دين الله، ولأجل يدخل الناس في دين الله عز وجل. ومنهم من قال إنما ترك قتلهم أخذا منه لظاهرهم أو بظاهرهم، وليقرر منهجا للأمة. الناس يأخذهم بالظواهر، وإن كنا نشك أو نسمع بعض الأشياء، لكن لو فتح الباب كل من أراد أن يقتل إنسان قال هذا منافق فاقتلوه. فقال بعضهم لأجل أن يبين أن القاضي لا يجوز له أن يحكم بعلمه، فلو أن القاضي رأى قضية ورأى إنسان يفعل شيئا فجاء به إليه لا يحكم عليه بعلمه السابق فيه، وإنما يطلب البينة والشهود حتى يحكم عليه. ولا مانع أن تكون كل هذه الأمور مرادة، ومن الحكم التي من أجلها لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أولئك المنافقين. قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إذا قيل لهم، أي قال لهم المؤمنون، فالدليل على وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأنه حتى لو علمت أنه منافقا أو كافرا ولو غلب على ظنك أنه لا يستجيب فلا بد أن تأمره بالحق، تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. وإذا قيل لهم آمنوا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، والإفساد في الأرض قالوا هو العمل فيها بالمعاصي، حيثما ورد الإفساد في الأرض فالمراد به العمل فيها بالمعاصي بمعصية الله. فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض أي لا تعملوا فيها بمعصية الله قالوا إنما نحن مصلحون. نعم، يقول إنما نحن مصلحون، نحن نريد الإصلاح فيما نفعل. وهكذا المنافقون في كل زمان ومكان، لا يقول عن نفسه أنه مفسد وأنه عدو للإسلام وأن فعله قبيح، لا، يقول أنه هو المصلح وهو الذي يفعل الأحسن. يقول الله جل وعلا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إذا نهاهم أهل الإيمان عن الإفساد وهو العمل بالمعاصي في الأرض ردوا عليهم إنما نحن مصلحون فيما نعمل وفيما نفعل وفيما نقول. وهذه دعوة، لأن معرفة الصلاح من الفساد إنما يكون بعرضه على نصوص الكتاب والسنة. فإذا كان مما أمر الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا من الإصلاح، وأما إذا كان معارضا له فهو الإفساد عينه. والدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء، ولو ترك كل مدع يدعي قولا لما على ما يقول لادعى أقوام ما ليس لهم، فهذه دعوة بل هم المفسدون حقا. ولهذا قال الله جل وعلا وحكم عليهم وقوله الحق ومن أصدق من الله قيلا، من أصدق من الله حديثا، فقال ألا إنهم هم المفسدون، وأكد فسادهم بعدة مؤكدات. أولا بألا التي تفيد التنبيه، ثم بإن التي تفيد التوكيد، ثم بضمير الفصل هم، ثم بأل التعريف في المفسدين في المفسدون. فالحقيقة هذا حكمهم، ألا إنهم هم المفسدون حقا ولكن لا يشعرون، لكن لا يشعرون بذلك. وهذا كما مر قريبا من زيادة البلية والشر وأثر الذنوب أنهم لا يشعرون ولا يحسون بإفسادهم، لأنهم لو أحسوا وشعروا بأنهم مفسدون لتابوا وأقلعوا، ولهذا لا يرجعون ولا يقلعون عما هم فيه. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا قيل لهم من قبل المؤمنين، من قبل أهل الإيمان، آمنوا كما آمن الناس، ادخلوا في الإيمان وآمنوا إيمانا مثل إيمان الناس. والمراد بالناس هنا هم المؤمنون، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم هم الناس وهم الكثرة والأمر لهم. فإذا قيل لهؤلاء الشرذمة القليلة من المنافقين آمنوا كما آمن الناس، كما آمن المؤمنون، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ وهذا دليل على أنهم مع خبث أعمالهم أيضا يغمزون المؤمنين، يغمزون المؤمنين ويطعنون فيهم، فيقولون على سبيل الاستفهام الإنكاري منكرين: أنؤمن؟ أتريدون أن نؤمن كما آمن السفهاء؟ والسفهاء جمع سفيه، والأصل في السفه هو خفة في العقل وفساد في الرأي. السفيه من عقله خفيف ورأيه فاسد، فهذا طعن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، وهذه حالهم في كل زمان، ينعتون أهل الإيمان وأهل الحق بأوصاف منفرة. قال: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ولكن الله جل وعلا قد تولى الدفاع عن عباده المؤمنين، فقال: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، كما مر معنا. أكد سفهم بعدة مؤكدات: بألا التي للتنبيه، وبإن التي هي للتوكيد، وبضمير الفصل هم، وبأل التعريف في السفهاء، هم السفهاء حقا ولكن لا يعلمون. وهذه أيضا عقوبة أخرى: لا يعلمون أنهم هم السفهاء، لأنهم لو علموا ذلك لا أقلعوا وانتقلوا عن السفه إلى الرشد. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. إذا لقوا الذين آمنوا، لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قالوا آمنا، نحن نؤمن بالله وباليوم الآخر، معكم. وإذا خلوا إلى شياطينهم، خلوا يعني انصرفوا إلى شياطينهم، ولا شك أن خلا تتعدى بالباء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما، لكن عديت بإلى هنا لأنها قد ضمنت معنى فعل آخر، فتعديتها بإلى أفادتنا معنى فعل آخر قد ضمن في الفعل الذي بين أعيننا، فهم حينما ينصرفون ويخلون برؤسائهم يقولون غير ما يقولون المؤمنين. وإذا خلوا أي انصرفوا إلى شياطينهم، وشياطينهم أي رؤسائهم، قيل رؤسائهم من اليهود، وقيل رؤسائهم من أهل النفاق، ورجح ابن كثير أنه يشمل الأمرين، فإنهم إذا رجعوا إلى شياطينهم ورؤوسهم وسادتهم من أهل النفاق ومن اليهود أيضا، قالوا لهم إن معكم، لأنه في الحقيقة في الباطن معهم، إن معكم إنما نحن مستهزئون. قولنا لهؤلاء، لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمؤمنين، إن معكم هذا نقوله استهزاء بهم وسخرية لا حقيقة. فتولى الله الدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين فقال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم ويمدهم أي يزيدهم في طغيانهم في كفرهم وضلالهم. يعمهون أي يتحيرون ويترددون. فدافع الله عن نبيه واستهزأ بهم والله يستهزئ بهم وكذلك يزيدهم فيما هم فيه من الطغيان ويبقون متحيرين مترددين لا يظهر لهم وجه الحق فيتبعوه ويبقوا على ما هم فيه من ضلال. فهذا هو النصر والتمكين. فإن الله جل وعلا قد تولى الدفاع عن نبيه وعن المؤمنين وذلك فضل الله وبذلك فليفرحوا. ولا شك أن المؤمن يرغب أن يكون من حزب الله وممن يتولى الله الدفاع عنهم ويحذر من أن يكون من أعدائه ومن جنس المنافقين. ثم بين الله جل وعلا أن المنافقين ينقسمون إلى قسمين وليسوا على حد سواء. ولهذا ضرب مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا. فقال في المثل الأول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا